لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. طاعة العاصي عندهم لا يحبها الله، ما بغضها لأنها غير مرادة. طبعا احنا بقول في شؤون نفس تقول طاعة المنافقين مبغوضة، احنا قلنا طاعة المنافقين مش طاعة، ماشي كده؟ هم عندهم لو أطاع من جميع الجهات يعني ظاهرا وباطنا ولم تكن طاعتهم مقترنة بما يحبطها من فساد وإرادة سوء ونحو ذلك وأمراض، لا عنده طاعة من جميع الجهات لكنها لم تقع فهي مبغوضة. يقول إنما أصروا هذا الأصل محافظة منهم على القدر فجنوا به على الشرع والقدر. ما هي بقى المبتدع ده طاعة المبتدع، عملها على وجه الطاعة ولا على وجه المعصية؟ يعني بتكلم مش قصدي يعني عملها بالبدعة بتاعته مقترنة بيها، ولا واحد مثلا على سبيل المثال من الخوارج وبيصلي، ماشي كده؟ او مثلا على سبيل المثال مبتدع بدعة عملية بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة بدعية، يقول له يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، يا بحر علم الله مثلا، وبعدين بعد ما قال الكلام ده أقام الصلاة وإيه وصلى، هتقولي ده طاعة مبتدع. مش ده المقصود في الحتة دي، احنا دايما بنثبت نقطة واحدة ماشي كده نتكلم عليها، هتبقى دي محبوبة لله سبحانه وتعالى انه صلى وبدعته مبغوضة. افصل بين الاثنين، الصلاة بالطريقة البدعية اللي تبطلها مبغوضة، الصلاة اللي ما بتبطلش مكروهة فيها البدعة ومحبوب فيها أصل الصلاة. ده من جهتين في انفصال جهة، احنا بنتكلم هنا طاعة المنافقين مبغوضة علشان هي ظاهرة فقط من نفس الطاعة نفسها، ما وقعتش طاعة، وقعت معصية لأن بالرياء والسمعة، لأنها لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول إنما أصروا هذا الأصل محافظة منهم على القدر فجنوا به على الشرع والقدر، والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها على القدر والحكمة، وكابروا لأجلها صريح العقل. لأن هم لما تقول إن تقدير ربنا للمقادير بلا حكمة مبالغة منك في نفي التعليل، علشان عندك انت التعليل لا يصح مع الإيمان بالقدر، وده كلام باطل، الكلام ده سبب الغلو في نفي الأسباب، زي ما قالوا السكينة لا تقطع، ماشي كده؟ ولا زي ما قالوا الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية غير مؤثرة، كل ده ورفضوا أنها تكون سبب، فترتب على ذلك إن هم التزموا إيه؟ التزموا هذه اللوازم التي شوشوا بها طبعا على الشرع بلا شك، لان انت بتزعم ان ربنا ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى لا فرق بين الخير والشر ولا الطاعه والمعصيه، اوامر مجرده عن حكم، وهذا تشويش على القدر. يقول وكبروا لاجلها صريح العقل وسووا بين اقبح القبائح واحسن الحسنات في نفس الامر، وقالوا هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي، فالكذب عندهم والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان في نفس الأمر، ليس في هذا ما يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه. لما يأتي عشان الشرع أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، هنا ظهر أن هذا حسن وهذا قبيح. تأمل الرسل ليه ربنا أرسلهم صادقين أمناء قبل بعثتهم؟ عشان الناس تقبل كلامهم، مش كده؟ لأن الناس فطرت على محبة الإيه؟ الصدق وتحسينه، ولو حد معروف بالكذب لا يمكن هو يكون مقبولا. أنت عندك إن واحد يكون كذاب وخائن للأمانة وبعدين ينفع أن ربنا يرسله والناس ما عرفتش الصدق بتاعه، ما عرفتش الا لما وقع الرساله، ما عرفتش ولا قبح كذبه، مش ممكن. ده ربنا سبحانه وتعالى ما ارسل رسله الا صادقين مصدقين. يقول جعلوا هذا المذهب شعارا لأهل السنة، والقول بخلافه قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافة للعقل والشرع ولفطرة الله التي فطر عليها الخلق. وقد بينا بطلانه من أكثر من 50 وجها في كتاب المفتاح، مفتاح دار السعادة. هيقولوا حسن عشان من جهة انه مقدر، وهو في ذاته مفيش مشكلة، فيش فرق بين الصدق والكذب عندهم طبعا، لا في العقول ولا عند الله، وان ربنا له ان يأمر بالقبائح عشان عندهم ان الامر هو الامر ليه الكوني. يقول والمقصود انه لما انضم القول به الى القول بانه سبحانه لا يحب شيئا ويبغض شيئا، بل كل موجود فهو محبوب لله وكل معدوم فهو مكروه له، وانضم الى هذين الامرين انكار الحكم والغايات المطلوبة في افعاله سبحانه، وانه لا يفعل شيئا لشيء البتة، ما ينفعش تقول ربنا فعل كذا لكذا ولا من اجل كذا، مع ان القرآن والسنة مليئان بذلك. هيجيب فصل كامل في الحكمة والتعليل ان افعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعات الرب عز وجل معللة. يقول وانضم الى ذلك في انكار الاسباب، وانه لا يفعل شيئا بشيء بل يفعل شيئا عند شيء، بس اللي ممكن يفعل الاحراق عند وجود النار، مش يفعل الاحراق بالنار، يخلق الاحراق بالنار، لا غلو. وانضم الى ذلك في انكار الاسباب، وانه لا يفعل شيئا بشيء، وانكار القوى والطبائع والغرائز، وان تكون اسبابا او يكون لها اثر، انسد عليهم باب الصواب في مسائل القدر، والتزموا لهذه الاصول الباطلة لوازم هي اظهر بطلانا وفسادا، وهي من ادل شيء على فساد هذه الاصول وبطلانها، فان فساد اللازم من فساد ملزومه. فان قيل الكراهة والمحبة ترجع الى المنافرة والملائمة للطبع، وذلك محال في حق من لا يوصف بطبع ولا ملائمة ولا منافرة، هيرجع بقى نفي صفة المحبة اصلا والكراهية في حق الله عز وجل، وده عدنا الى يؤول الايه الصفات، عشان كده هيقول ان المحبة هي الايه الارادة فقط. فقيل قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة والكراهة في القرآن والسنة كتير جدا، فنفيكم حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملائمة الطبع ومنافراته باطل. هتقول المحبة هي ملائمة الطبع، وحيقول ربنا ليس يوصف بإيه بالطبع، ولا ينفع نقول ده يلائمه ذلك أو ينافره ذلك. طب انت المشكلة عندك ان رجعنا تاني لقضية الصفات، انه بيعرف الصفة او الفعل، في الحقيقة مش هيعرف يعرفها الا على ايه على ما عند البشر، ويقول ان ده الله منزه عن ذلك، زي ما قال ان الرحمة الله منزه عنها لانها ايه خور وضعف ورقة النفس وكل الكلام اللي بيتكلموا فيه، فنتج عن ذلك انكار صفة الايه الرحم. فلما فسروا المحبة بأنها ملائمة الطبع والكراهية بأنها منافرة الطبع، قالوا لا يجوز في حق الله، ولا ينفع نقول ملائمة ولا منافرة في حق الله، ولا ينفع نقول طبع، يبقى لازم نأول صفة الايه المحبة. احنا التعريفات دي هي عايزة تعريف، هي واضحة، وكل واحد من البشر وهو لسه طفل صغير ما يعرفش شيء يقول لك انا بحب كذا وبكره كذا، وشيء يعني مش محتاج اصلا تقول له منافره وموافقه وملائمه. يقول وهو كنفي كل مبطل حقائق أسمائه وصفاته بالتعبير عنها بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه، كتسمية الجهمية المعطلة صفاته تعالى أعراضا. قالوا الصفات دي أعراض والأفعال أعراض أيضا، ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها، ما ليس بجوهر، ما يعرض للجوهر، ما يعرض للذات. يعني لو قلنا العلم ده ذات ولا صفة؟ طب هما بقى بيقولوا جوهر ولا عرض؟ عرض، لان الذات كانت موجودة وبعدين حصل لها لايه؟ العلم. احنا ده اللي شايفينه عندنا، احنا عندنا. لذلك هما بيقولوا اللي هما الجهمية نفسهم بينفوا كل الصفات. ليه؟ علشان دي ايه؟ اعراض. طب التقسيمه دي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرض والجوهر دي نقطع بأن الرسول لم يتكلم بذلك، صح كده؟ ولا آية ولا حديث الرسول قسم الأشياء إلى جوهرات. الكلام ده موجود عند مين؟ عند الفلاسفة، ومنه انتقل إلى علم الكلام عند المنتسبين للإسلام. فهذا الأمر هو الخطر العظيم، يبقى تحاكم النصوص إلى المصطلحات. عشان كده بنقول لا، قضية علم الكلام ده من أخطر الأشياء، لابد أن تكون النصوص هي الأصل. الفلسفة وعلم الكلام الفرق بينهم ايه؟ علم الكلام يستعمل علم المنطق الفلسفي، ولكن في تقرير الكليات الكبرى في الشريعة. يعني علم الكلام عايز يوصل لوجود الله، عايز يوصل لإثبات ذات الرب، عايز يوصل لإثبات النبوات، عايز يوصل لإثبات اليوم الآخر بالطرق العقلية المنطقية، ماشي كده؟ يعني هدفه تقرير ما جاءت به الرسل بس إجماليات، يعني إثبات اليوم الآخر. طب لو أنت بقى جيت تكلمه على تفاصيل ما ورد، هتبص تلاقي إن هو في سبيل الوصول إلى إثبات ذلك على علم المنطق وعلى طريقة الفلاسفة ممكن يحتاج ينفي أشياء، عشان كده مش هيقول زي الرؤية. ليه؟ عشان الرؤية عنده اتصال أشعة ومحدود، وهو أثبت كل أمور الأخيرة ليس لها حد، وحينفي العلو، وحينفي كثير جدا من الصفات، عشان هو التزم إنه هو سيستعمل علم المنطق في الوصول إلى هذه النتائج. ما عنده دليل عقلي بالضبط كده، بس عايز يوصل لإيه؟ زي ما قلت لك، لإثبات الوحدانية، لإثبات النبوة، لإثبات اليوم الآخر. ودي أكتر ثلاث مسائل الفلاسفة بينفوها. يعني المتكلم عنده عقيدة دافعة، المتكلم عنده عقيدة أهل الإسلام الإجمالية، ماشي كده؟ وطبعا المتكلمين من الأشاعرة أقرب للسنة، مش ده بيستعمل الكلام عشان يثبت إيه؟ السبع صفات. ابن تيمية بقى بيتكلم بعلم المنطق ده في إثبات بقية الصفات. بس إحنا في الحقيقة بنقول كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر، ويقولوا هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام. نرجع تاني بقى، وتجنبوا الأسئلة الخارجة، مش خارجة يعني عيب، يعني عز الخارجة عن موضوع الدرس. يقول: ثم توصلوا بها، يقول: وسموا أفعاله القائمة به حوادث. سموا الصفات أعراض، وسموا الأفعال إيه؟ حوادث. وإحنا بنسمي الأفعال حوادث؟ نسميها حوادث، بس حدث لا يشبه حدث المخلوقين، كما قال البخاري في صحيحه الذي أجمع المسلمون على عظيم منزلته، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، خاصة الآية وردت بها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا ويلعبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء. الغرض سموا أفعاله القائمة به حوادث، ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها، وقالوا: لا تحله الحوادث. الحوادث بمعنى المخلوقات، صح، لا تحل في ذات الله. الحوادث بمعنى تكون في وقت دون وقت، يبقى كلام صحيح. يقول لك ربنا خلق الزمان والمكان فلا تتعلق أفعاله بزمان ولا مكان، لا يمكن أن نصف الله بأنه يفعل شيئا في زمان. جبت منين الكلام؟ ربنا خلق الزمان والمكان، بس هذا الكلام يعني أن الله لا يفعل شيئا في زمان ما. ثم الزمان ده أمر عدمي في الحقيقة أصلا، مش أمر محسوس، مش كده؟ والأماكن منها أماكن محسوسة، ودي اللي ينفى أن الله يحل فيها، وفيه أمر عدمي اللي هو زي ما وراء العرش. قال: كما قالت المعطلة لا تقوم به الأعراض، وسموا علوه على خلقه واستواءه على عرشه وكونه قاهرا فوق عباده تحيزا وتجسيما، ثم توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وسموا ما أخبر الله به عن نفسه من الوجه واليدين والأصابع جوارح وأعضاء، ثم نفوا ما أثبته لنفسه بتسميتهم له بغير تلك الأسماء. يعني بدل ما يقولوا هذه صفات قالوا إيه؟ هذه أعضاء والله واحد أحد، أو هذه جوارح والله منزه عن الجارحة. يبقى لازم نقول إن اليد هي دي النعمة، اليد هي القدرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتوصلوا بالتشبيه والتبسيم والتركيب والحوادث والأعراض والتحيز إلى تعطيل صفات كماله ونموت جلاله وأفعاله. توصلوا بذكر هذه المصطلحات عشان ينفوا التشبيه، نفوا الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، عشان ينفوا التبسيم نفوا علو الله على عرشه وبينونته من خلقه. يقول: وأخلوا تلك الأسماء من معانيها وعطلوها من حقائقها. أسماء الصفات، صفات الله عز وجل، فيقال لمن نفى محبته وكراهته استلزامهما ميل الطبع ونفرته، ما الفرق بينك وبين من نفى كونه مريدا لاستلزام الإرادة حركة النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها؟ الجهمية والمعتزلة نفوا صفة الإرادة عن الله. ليه؟ هو عندهم أصلا نفي جميع الصفات. ليه؟ لأنه فسر الإرادة بأنها إيه؟ حركة النفس إلى جلب ما ينفع ودفع ما يضر، فقالوا ربنا سبحانه وتعالى ليس هناك إيه؟ عنده نفع ولا ضر، يبقى ربنا ليس عنده إرادة. عنده إيه عندهم عند المعتزلة؟ أوامر ونواهي بس، أوامر شرعية. كل ده ضلال مبين. يقول: ونفى وبين من نفى سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر السميع والبصير بالمسموع والمبصر. قال لك السمع هو اهتزاز طبلة الأذن، مش كده؟ طب وربنا هتقول لربنا عنده طبلة أذن بتهتز عند سماع الأصوات؟ حاجة تقرف والله. طب وإحنا هذا هو التكييف المنفي عن الله، بل هذا هو التشبيه. توصلت بهذا التعريف للسمع إلى نفي صفة السمع عن الله عز وجل، نعوذ بالله. صفة الكلام قال لك خروج النفس مع تحريك الشفتين واللسان، طبعا حاجة ليس هذا هو الايه، هذا من صفة الكلام عند المخلوق. احنا لا يلزمنا في اثبات الكلام لله اثبات جوف ولا هواء يخرج ولا لسان وشفتين تتحركان، احنا نثبت صفة الكلام على ما يليق بالله عز وجل. وصفة السمع لا نثبت طبلة أذن تتحرك وتهتز ولا شيء من ذلك. البصر لا نثبت قرنية وقزحية وشبكية تتأثر بالضوء، احنا ملنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ومن نفى سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر السميع والبصير بالمسموع والمبصر وانطباع صورة المرئي في الرأي وحمل الهواء الصوت المسموع إلى أذن السامع. الفكرة أيام الحديث بالنسبة للحاجات دي كلها ما لهاش لازم، يمكن أن يحصل ذلك بغير ذلك. في بعض المخلوقات. وممكن تبقى فيه تأثيرات على بعض المراكز في المخ يحصل فيها رؤية غير مشاهدة، غير قصدي من غير الحاجات دي. يقول: ومن نفى علمه لاستلزامه انطباع صورة المعلوم في النفس الناطقة. كل دي عرفات الفلاسفة. يقول: ونفى غضبه ورضاه لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعاله بما يرد عليه من المؤلم والسار. ونفى كلامه لاستلزام الكلام محلا يقوم به ويظهر منه من شفة ولسان ولهوات. ولما لم يكن أحد أقر بوجود رب العالمين طرد ذلك. مفيش حد هيلتزم أنه يطرد ذلك في كل الصفات طالما أقر بوجود الله. طب هيفرق إزاي؟ وقع في التناقض ولا بد. هيوافق على حاجات وهيرفض حاجات، هيوافق على سبع صفات ايوه او هيوافق على وجود الذات، ماشي كده، و سينفي بعض الصفات او ينفي كل الصفات، يتناقض ولا بد. فان اي شيء اثبته لزمه فيه ما الزمه لمن اثبت ما نفاه، لمن اثبت ما نفاه من غير فرق للبتة. عشان كده الرسالة التنمرية لشيخ الاسلام مبنية على التدرج مع اهل البدع. انتوا يجيب مع اللي بيثبتوا سبع صفات بس بالنسبة اللي بينفوا بقية الصفات. انتوا رديتوا عليهم ازاي؟ رديتوا على المعتزلة في السبع صفات اللي انتوا اثبتوها ازاي؟ يروح يستعملها في الرد عليهم في ايه؟ في الصفات التي نفوها. مع المعتزلة مع الجهمية، الجهمية نفوا الأسماء والإيه؟ والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء. طب ما أنتوا عشان عشان نفي التشبيه يستعمل اللي هو اللي هم أثبتوه وردوا به على الجهمية في الرد، في الرد عليهم هم في نفي الصفات. والجهمية أثبتوا ذات من غير اسم ولا صفة ضد الفلاسفة، يوم يستعمل اللي هم استعملوه ذات ليست كالذوات. طب ما ليه ما تثبتش أسماء ليست كالأسماء ثم صفات ليست كالصفات؟ يرجع أصلا. هي المشكلة الحقيقية في العلوم دي كلها إيه؟ إن الإنسان لما حاول يحاكم أمور الاعتقاد وعامتها من الغيبيات على المنطق الرياضي ضل وسلك سبيلا منحرفا. ولان اصلا عقيدة الفلاسفة في الحقيقة تنفي وجود الله، الوجود المنفصل الذاتي، بل عندهم ان الوجود المطلق اللي هو في الحقيقة، في الحقيقة بتاع وحدة الوجود، ان في وجود مطلق ثم انقسم هذا الوجود المطلق الى انواع من الايه؟ من الوجودات الاخرى اللي سموها واجب الوجود، اللي لما فلاسفة بقوا نطقوا بالإسلام قالوا ندور ايه اللي في الفلسفة اقرب الى ما يقوله المسلمون الله، فقالوا حكاية الوجود الايه؟ المطلق ده اللي هو واجب الوجود، الوجود المطلق الساري الذي ليس له ذات ولا اسم ولا صفة ولكن رفيع بالرتبة لأنهم بثق منه باقي الوجود. الكلام ده كله هو اللي على العلم، يعني هو الذي أثر على العقيدة النصرانية وحرف هذا التحريف. هو ده نفس الكلام اللي هو النفس الكل، هو عند ما هم بتوع الفلاسفة لما قالوا بقى نظرية الفيض، فقالوا العقل الكلي والنفس الكلي في الحقيقة هو ده التثليث. والنصارى قالوا الكلام ده، قالوا النفس الكلي اللي هو الروح القدس والعقل الكلي اللي هو ايه؟ الكلمة اللي هو المسيح الذي تجسد. عقيدة الفلاسفة سموها أسماء إيه؟ سموها أسماء مما جاءت به الرسل، لكن الحقيقة أنها طب بلا شك مختلفة تماما عقيدة أخرى. قال: ولهذا لما تفطن بعض المعطلة لذلك طرد هذا الأصل وقال: لا أثبت شيئا البتة حتى لا يثبت وجود الله. عشان كده قال الأئمة: إنما يريدون أن يقولوا ليس هناك إله فوق العرش، ليس هناك إله يعبد، غرضهم أصلا الإلحاد. ولذلك الفلسفة حد يستعملها في الرد على الملحدين يقع في البدع والضلالات هيغلبوه ويثبتوا الإلحاد. الفلسفة لا تستعمل، إنما يستعمل الحجج العقلية السليمة التي دل عليها الوحي. الوحي دل على حجج عقلية فطرية لا بد أن يقبلها كل عاقل من غير تعريفات وحدود الفلاسفة المتكلمين. قال: ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. انتوا كده بتقسموا، انتوا كده بتحددوا، انتوا كده بتشبهوا ربنا بخلقه. انا لا اشبه ولا اجسم، لانني لا اثبت الجسمية لانها لم ترد في الكتاب والسنة، وانفي التشبيه وانفي معرفتنا بالكيفية، ولا انفي عن الله صفة من صفاته ثبتت في الكتاب والسنة. المقصود ان لا نجد معنى، لا ان لا نجحد محبته سبحانه لما يحب لما يحبه، وكرهته لما يكرهه، لتسمية النفاة ذلك ملائمة ومنافرة للطبع، ملائمة ومنافرة. وينبغي التفطن لهذا الموضع، فإنه من أعظم أصول الضلال. فلا نسمي العرش حيزا، ولا نسمي الاستواء تحيزا، ولا نسمي الصفات أعراضا، ولا الأفعال حوادث. لا، نعترض في دي، ما نسميهاش مخلوقات، نسميها حوادث، ما نسميهاش مخلوقات. عشان واحنا سميناها ليه كده؟ اشمعنى دي اللي جينا عندها ساعتها ووقفنا؟ عشان اللي ورد في الكتاب والسنة، عشان ربنا اللي قال: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحدث من امره ما شاء، وان مما احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاة. وقال عن القرآن ابن عباس رضي الله عنه: ما لكم تسألون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا بالله. بس انا اسميه كده ليه؟ انت عارف هم الموضوع ده ليه؟ يقول: لا نسمي العرش حيزا، عشان هم لما قالوا حيز قالوا لابد، طالما انه حيز لابد اما ان يكون الله اكبر منه او مساويا له او اصغر منه، مادام هيستوي عود عليه كده. ولذلك لو قلنا اكبر منه هيبقى فيه جزء مش مستوي، ولو قلنا قده يبقى ربنا متحيز، ولو قلنا اصغر يبقى ده خلاف فيعتقده المسلمون ويبقى العرش. الطريقة دي في التفكير اللي هي الطريقة الرياضية مش كده، المنطقية، حقيقتها تشبيه الرب بالأجسام مش كده. وعشان كده التزم عندك الايه؟ اللوازم العجيبة دي، عشان كده نرفض ان يسمى كذلك. يقول: ولا الوجه ولا اليدين والأصابع جوارح وأعضاء، ولا إثبات صفات كماله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم تجسيما وتشبيها، فنجني جنايتين عظيمتين: جناية على اللفظ بتسميته بغير حقيقته، وجناية على المعنى عشان حتنفيه فنبدل الاسم ونعطل معناه. ونظير هذا تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق جبر، عشان كده يقول لك دول جبرية، انت تقول بالجبر، انت كده هتبقى جبري عشان قلت ربنا خلق افعال العباد، يبقى احنا ما لناش حاجه، احنا لا نسمي ذلك ايه؟ جبرا بمعنى الاكراه. يقول: ولذلك انكر ائمه السنه كالاوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والامام احمد وغيرهم هذا اللفظ، انكروا هذا اللفظ، لفظ ان الله الجبر. واحنا قلنا جبر لها معنى صحيح بشرط اثبات افعال العباد وقدرتهم وإرادتهم، وجبر العباد على ما أراد غير جبر الكسر. قال الأوزاعي والزبيدي: ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما جاءت السنة بلفظ الجبل، جبل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هو مسلم. في منازعة في الموضوع ده ولا لا؟ انه لم يرد في الكتاب والسنة لفظ الايه الجبر، لا اسم الجبار ورد وفسره طوائف من السلف بانه جبر العبادة على ما اراد، جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. ولذلك هذا المعنى ما ينفعش ان احنا ننفيه بالكلية، لكن بننفي طريقة الجبرية فيه على معنى نفي إرادة الإنسان وقدرة الإنسان وفعل الإنسان وأن الإنسان مكره. يبقى الصح ان احنا نقول ليس في الكتاب والسنة لفظ الإكراه، والجبر اللي بمعنى الإكراه هننفيه عشان بطلان معناه. ماشي ولا ايه؟ بس ده ما وردش غير في ايه؟ في اسم الجبار مش كده؟ والآثار اللي عن السلف فيه ده اللي عندنا فقط. نعم يعني اقصد احنا ما عندناش ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل ولا في القرآن استعمل جبر كفعل من افعال الله، انما ورد هذا الاسم. واحنا عارفين ان فيه معنى تاني للاسم بمعنى يجبر كل كثير، وان كان الظاهر في جمع الجبار مع المتكبر مع العزيز دليل على صحة المعنى الذي ذكره من ذكره من أن الجبار بمعنى جبر القلوب على ما أراد. يعني إيه جبرها؟ مش بمعنى الإكراه وإلغاء الإرادة وإلغاء الفعل وإلغاء القدرة كما يجبر الجبارون الناس، الخاب كل جبار عنيد، وإنما جبرهم عز وجل خلق فيهم قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم وجعل أفعالهم تقع بقدرته ومشيئته. الله يكرمك الله يكرمك. ما لهاش ده قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار. وإحنا نجيب كلمة كده جبار ونقول إحنا نتكلم في حق الله، ربنا بينفي على الرسول أن يكون جبارا لهم يجبرهم على الإيمان؟ ده في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في نفي لصفته صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليس ان هو متعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن اسم الجبار ومتعلق بالله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يقول فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جبله على الحلم والاناه وهما من الافعال الاختياريه، وان كان خلقين قائمين فانهن بالعبد، فان من الاخلاق ما هو كسبي ومنها ما لا يدخل تحت الكسب، والنوعان قد جبل الله العبد عليهما، وهو سبحانه يحب ما جبل عبده عليه من محاسن الاخلاق ويكره ما جبله عليه من مساويها، فكلاهما بجبله، وهذا محبوب له وهذا مكروه، كما ان جبريل صلوات الله عليه مخلوق له، وابليس عليه لعائن الله مخلوق له، وجبريل محبوب له مصطفى عنده، وابليس ابغض خلقه اليه. مما يوضح ذلك ان لفظ الجبر لفظ مجمل، فانه يقال اجبر الاب ابنته على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على البيع، ومعنى هذا الجبر اكرهه عليه، ليس معناه أنه جعله محبا لذلك راضيا مختارا له، لأن ده مش في قدرة البشر، ده ليس إلا في قدرة الله. والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محبا له مختارا لإيقاعه راضيا به كارها لعدمه، فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا ومعنى، فإن الله سبحانه أجل وأعدل من أن يجبر عبده بذلك المعنى، وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه. لو قلنا جبر بأن جعله فاعلا مختارا لذلك مريدا له قادرا على فعله فاعلا له بقدرته وإرادته، يبقى معنى صح. ماشي كده؟ ويبقى اللفظ ده كجزء من تفسير اسم الجبار لا يتضمن عقيدة فاسدة. يقول وأما من جعل فعل العبد، مين اللي محتاج العبارة بتاعت وإنما يجبر العاجز العاجز عن أن يجعل غيره اعمل كذا لا مش عامل اعمل كذا لا مش عامل. طب أنا هفضل أضربك لغاية ما تعمل غصب عنك عشان هو عاجز إنه يغير إرادته مش كده؟ قاعد يقنعه ما اقتنعش. ابنك أنت بتقعد يقرفك وربالك وبعدين تعمل إيه في الآخر؟ تضربه عشان يسمع الكلام عشان يقوم يصلي مش انت يعني. انا قصدي بعض المكلمين الناس يعني. فانت لانك مش قادر تخلي الاراده تنبع من عندك. لكن ربنا اعز من ذلك. اما من جعل فعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله هو الله عز وجل جعل العبد يفعل ذلك مريدا محبا مؤثرا فكيف يقال انه جبره عليه؟ فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل ما يشاءه منه. حتى لفظ الجبر بالنسبة لله تعالى غير الجبر بالنسبة للعبد. عشان لفظ الجبر أكثر استعماله على معنى الإكراه عشان كده نفاه من نفاه عن الله ماشي كده؟ ها؟ لأن ده الأغلب في الاستعمال إن جبر بمعنى أكره. يقول بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلا جعله قادرا عليه مريدا له محبا مختارا لإيقاعه وهو أيضا قادر على أن يجعله فاعلا له باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه. يعني أنت بتبقى نفسك تنام وكسلان عن قيام الليل ماشي كده؟ وبعدين ربنا قادر ان يجعلك ايه؟ تختار تقوم. اقول نقول حاجه ثانيه ده ومر. مر عليك وربنا جعلك قادرا رغم كراهتك لهذا الدواء انك ايه؟ تاخده. ده في الاول. بعد كده العبد المؤمن هيحب الايه؟ الطاعه وما تبقاش بالنسبه له مكروهه كده بالطريقه دي. ربنا على كل شيء قدير. يقول وكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه. حاجة بتعصر نفسك على منى وتعملها والله جعلك كذلك. حاجة بتعملها وانت سعيد ومبسوط وكل ذلك الله الذي جعلك هكذا. فهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين. لم يجبرهم إجبار الجبرية. لم يجبرهم إجبار الإكراه كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلا بإرادته ومشيئته. شوف بقى الكلام المهم اللي جاي ده اللي احنا من ساعة ما بدأنا لفظ الجبر احنا كل شوية ننبه عليه. نعم نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك بحيث يتناول من قهر غيره وقدر على جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركا لما لا يشاء فعله فإنه سبحانه المحدث لإرادته له وقدرته عليه. المحدث لإرادته له وقدرته عليه كما قال محمد بن كعب القرظي في اسمه الجبار سبحانه هو الذي جبر العباد على ما أراد. وفي الدعاء المعروف عن علي رضي الله عنه اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات السماوات المدحوات اللي هي الأرض بعد ذلك ده الأرضين يعني. جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها. فالجبر بهذا الاعتبار بس مش صحيح بس المعنى ده مذكور في اسم الجبار عن السلف واللفظ ورد خلاص. لفظ الجبار ورد في حق الله سبحانه وتعالى. خلف الجبر بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد وإن لم يشأه لم يكن. ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه. أحدها أن المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدا للفعل محبا له. والعباد بيعملوا إيه بقى لما يكونوا عايزين حد يعمل حاجة هم عايزينها؟ يقعدوا يوسوسوا له يزينوا له. الشيطان عمل كده عايز العباد يهلكوا بيمسك يكتفهم يخليهم يعملوا معصية، لكن بيعمل ايه؟ يزين لهم. هو يقدر بتزينه ده يخلق فيهم؟ لا ما يقدرش. ولذلك ليس له ايه؟ سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. يقعد يوسوس ويزين اهل الباطل، يعملوا في الاعلام ووسائل التأثير على الناس لغاية ما الناس تتجن، تبقى تعمل كل افعال الجنون وهي محبة لذلك. مش هي دي المسألة. فالتأثير ده يعني على سبيل المثال خلوا الناس كلها تحب الكورة والأفلام والمسلسلات والشهوات والمواقع الإباحية، هما الناس بتتك غصب عنها على المواقع الإباحية ولا بيختاروا ذلك؟ ده كله ايه؟ تزيين، لان هما تملكوك وهما بيزينوا الكلام ده. لا تقدر تبطل؟ تقدر تبطل. تقدر ما تعملش ابتداء؟ عشان كده فعل العبد مع العبد لا يمكن ان يكون كفعل الرب مع العبد. معنى كده؟ فبيقول الفرق بين هذا الجبر ان الله يجعل العبد يفعل بارادته وبجبر المخلوق لغيره من وجوه. احدها ان المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدا للفعل محبا له، والرب تعالى قادر على جعل عبده كذلك. عشان هنا من هنا بقى تعرف فرق بين تزيين الرب وبين تزيين العبد لغيره. ربنا قال كذلك زينا لكل أمة عملهم لخلق الضلال في قلوبهم، وزين لهم الشيطان عملهم وسوس في ذلك وحسن لهم الباطل. يا رب تكونوا فهمتوها. الثاني أن المخلوق قد يجبر غيره إجبارا يكون به ظالما له معتديا عليه، والرب تعالى أعدل من ذلك، فإنه لا يظلم أحدا من خلقه، بل مشيئته نافذة فيهم بالعدل والإحسان، بل عدله فيهم من إحسانه إليهم كما سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم صحيح، لا شك في ذلك أن العدل من الإحسان. الثالث أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيها أو عابثا أو جاهلا، يعني قد يكون كذلك. والرب تعالى إذا جبل عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد. الرابع أن المخلوق يجبر غيره لحاجته إلى ما جبره عليه ولانتفاعه بذلك، وهذا لأنه فقير بالذات، وأما الرب تعالى فهو الغني بذاته الذي كل ما سواه يحتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد. لا يبلغ العباد نفعه فينفعه ولا يبلغ ضره فيضره. الخامس أن المخلوق يجبر غيره لنقصه فيجبره ليحصل له الكمال بما أجبره غصب عنك. هتعمل اللي بقولك عليه عشان هو اللي عايز إيه؟ يكمل سلطانه بذلك. فلو قلت لك ما تعمل الحاجة الفلانية عشان ايه؟ عشان يبقى اللي بيأمر كامل، كامل الملك، كامل الأوامر، كامل السلطان بالنسبة لغيره. الرب تعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته، لم يستفده من خلقه، بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق بهم. فالمخلوق يجبر غيره ليكمل نقصه به، والرب تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فكماله المقدس ينفي الجبر. السادس أن المخلوق أنه جبر المخلوق للمخلوق يعني. السادس أن المخلوق يجبر غيره على فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن التوصل إليه إلا بمعونته، فصار الفعل من هذا والإكراه والقهر من هذا محصنا لغرض المكره، كما أن المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل، والرب تعالى غني عما سواه بكل وجه، فلا هو يستفيد شيئا من هذه الأغراض ولا هو عاجز عن التوصل إلى ما يريد إلا بالمعاونة، فلا معين ولا ظهير له سبحانه وتعالى. يقول فيستحيل في حقه الجبر. السابع أن المجبورة على فعل ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقا ضروريا بينه وبين ما يريد فعله باختياره ومحبته. فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس والاضطرار الفرق بينهما. مش كده؟ ماسك له مسدس يضربه فيسمع الكلام في الآخر، وبين واحد بيحب يعمل الكلام ده، هذا فرق ضروري. الفرق بين، يقول ما علم بالحس والاضطرار الفرق بينهما، وهو كالتسوية اللي بيقول لا الاثنين زي بعض، كأنه يسوي بين حركة المرتعش وحركة الكاتب، وهذا من أبطل القتل. الثامن أن الله سبحانه قد فطر العبادة على أن المجبور المكره على الفعل معذور لا يستحق الذم والعقوبة، مش مطلقا طبعا، لكن الإكراه الكلي نعم، اللي هو الإكراه الملزم. ويقولون قد أكره على كذا وجبره عليه السلطان، كما أنهم مفطورون. أنا قلت ليه؟ أنا بقول مش كله ليه؟ عشان في جرائم لا يقبل فيها ليه؟ الإكراه ولا يعذر فيها. يعني ولا قتل كان مكره على ذلك، لا ما ينفعش يقول قتل وهو مكره على ذلك، كان بيعذبه عشان هو عبد المأمور، لا ما ينفعش الإكراه على ذلك. عشان كده الحاجات اللي عليها الإكراه اللي الشرع ورد بيها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن مش عامم واقول ان العباده مفطورون على ان كل مكره معذور، لا، في انواع من الاكراه ليس فيها ايه عذر. يقول كما انهم مفطورون على هذا فهم مفطورون ايضا على ذم فعله، على ذم من فعل القبائح باختياره وارادته وعدم عذره. لا يقولون هو معذور غصب عنه، الشهوه غلبته، هذوم اهل الجبر دول اهل الباطل. العباد مفطورون على ذم من غصب عنه قتله غصب عنه فعل به الفاحشة، الكلام ده كلام أهل الباطل قطعا. العباد مفطورون على ذم من يفعل ذلك، اللي يقول لك كده ضربه بالقلم وانه غصب عنه، ولا أحسن منه بقى يجيب له السيف وقطع رقبته يقول له اعمل ايه، خطر ربنا. خلينا نخلص منه، بس مش انتوا بتعملوا كده يعني. التاسع أن من أمر غيره بمصلحة المأمور، لا يقول، يقول لا يقولون هو معذور ولا فاعل بغير اختياره، وشريعته سبحانه موافقة لفطرته لذلك، فمن سوى بين الأمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة. التاسع أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك، وإنما يقال نصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلك. وقد لا يختار المأمور المنهي عنه، وقد لا يختار المأمور المنهي ذلك، قد لا يختار، هو أمر ونهي ومع ذلك ما اختارش ما سمعش النصيحة، فيجبره الناصح له على ذلك. من له ولاية الإجبار، زي الولد اللي عنده 10 سنين أبوه بيجبره بالضرب على أنه إيه؟ يصلي، هذا جبر بحق وهو جائز بل واقع في شرع الله، في شرع الرب وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه، لا نمنع هذا الجبر. العاشر أن الرب ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فجعلوه العبد فاعلا لقدرته، فاعلا بقدرته ومشيئته واختياره، أمر يختص به تبارك وتعالى. والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلا له إلا بإكراهه له على ذلك أو تزيينه أو وسوسته، فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل، اللي هو ليه الأمر والوسوسة والنصيحة أو النصيحة والدعوة إلى الخير. يقول وذلك لا يصير العبد فاعلا، النصيحة والوسوسة لا تجعل العبد فاعلا، تصير العبد فاعلا، الذي صيره فاعلا هو من خلقه. فالمخلوق هو الذي يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه، فنسبة ذلك إلى الرب تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غيره فاعلا له، فاعلا إلا بجبره له وإكراهه. فكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه وكمال مشيئته وكمال عدله وإحسانه وكمال غناه وكمال ملكه وكمال حجته على عبده تنفي الجبر. ما أحسن هذا الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله.